السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الإمام الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله عليه. ولا يزال الكلام على أحكام الدفن، ووصلنا إلى المسألة 94، والتي يقول فيها المؤلف رحمة الله عليه: ويجوز في القبر اللحد أو اللحد، اللحد أو اللحد بفتح اللام وبضمها وبتسكين الحاء، وهو الشق في عرض القبر من جهة القبلة، كما شرحت لكم في اللقاء الماضي، واضح فاكرين لما شرحنا كيفية اللحد أو اللحد، وكذلك الشق في الأرض. فالشق هو ما يقال عنه الضريح، وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر، فيؤتى هكذا، يتجه الإنسان الحافر للقبلة ويقوم بالحفر في الأرض، ثم يوضع الميت، تواضح، يوضع الميت ويجندل عليه ثم يغطى، هذا هو الشق. وهذا هذا شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي ويجوز، ولكن حينما تكون الأرض غير متماسكة. لكن إذا كانت الأرض متماسكة فيأتي اللحد، واللحد شرحناه أنه ينزل بعد أن يشق حتى يعني يصل، يعني يختفي هو، ثم بعد ذلك في جدار القبلة، في جدار القبلة يقوم بكما قلنا عمل برج في حائط القبلة، ثم يوضع فيه الميت، تمام؟ ثم يوضع فيه الميت، ثم يبنى عليه باللبن ويغلق، كأنك حطيته في درج وقفلت على الدرج، فتقوم بصب اللبن عليه صبا فتغلقه، بعد ذلك تخرج، ثم تجعل هذا الحفرة تقوم بردمها مرة أخرى، تمام؟ هذا هو اللحد. أما الشق فأنت تشق وتضعه في الأرض، هذا هو اللحد وهذا هو الشق. قال: ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل، الأول اللي هو اللحد أفضل. ما الدليل على الأفضلية؟ قال: وفي ذلك أحاديث. الأول عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، يبقى كان هناك رجل يقوم بعمل اللحود ورجل آخر يقوم بالدفن بالتضريح، وهذا الأمر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمرين جائزان، وإلا فكيف يضرح هذا بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة دار إسلام وهي عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، وولي أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، يعني يضع الميت في الشق، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما. فكونهما يستخيرون معنى ذلك أن الأمرين بالنسبة لهما إيه؟ شيء واحد. قالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. الكتاب مقيد فيه هنا بالضبط فأيهما سبق تركناه، يعني اللي يسبق ويأتي نتركه، لا هذا خطأ، الصواب ضبط الكلمة خطأ من المطبعة. فأيهما سبق، اللي سبق يعني جاء متأخرا، تركناه ونأخذ مين؟ السابق، نعم. فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحم، فصاحب اللحد هو الذي سبق، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولوية جاءت لأن الله لم يكن يرضى لنبيه إلا بالإيه؟ بالأفضل. شفت واحد يقول لك أين وجه الدلالة على الأفضلية؟ إن كان الأمران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمران جائزين، نقول لأن الله ما كان ليرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا بماذا؟ إلا بالأفضل. واضح وجه الدلالة؟ فهم استخاروا، فرب العالمين شاء أن يسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لابد أن يكون كل شيء يفعله حتى لو بعد موته، أي أمر يختص به بعد موته في تغسيله وتكفينه ودفنه، لابد أن يكون مما يرضاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. تمام. ولذلك لما دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رب العالمين استجاب لدعائه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبره وثنا يعبد، ولم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم معيدا كما ترون. رب العالمين حجبه مع وجعله موجودا في بقعة غريبة، يعني حتى دخل المسجد وأصبح محاطا ومصانا في مسجده فلا يعبد صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا موجعولا خارج المسجد النبوي، تمام، لكن جعل في داخل مكان لابد أن تكون العيون قائمة على حراسته، اللي هو يعتبر أعظم المساجد بعد المسجد الحرام. وطبعا دخول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بأمره، ولم يكن بتوصيته، ولم يكن من فعل الخلفاء الأربعة، بل إن هذا الأمر ما حدث إلا بعدما لم يكن هناك صحابي في المدينة، وإنما هذا الأمر حدث في عصر بني أمية كما حدد ذلك أهل العلم من المؤرخين وعلماء الحديث. قال أخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد، قلت الشيخ ناصر وسنده حسن كما قال الحافظ في التلخيص، وله شاهدان، يعني لم يكتفي بتحسين الحديث بل قال وله شاهدان، والشواهد لو جاءت بالنسبة للحديث الحسن تجعله ماذا؟ صحيحا لغيره. قال وله شاهدان، الأول عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن سعد والبيهقي، والآخر عن عائشة ورواه ابن ماجة وابن سعد، وإسناد كل منهما ضعيف كما قال الحافظ، لكن للأول اللي هو عن ابن عباس للأول منهما طريق أخرى بلفظ دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وهم كما ترون من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عمه وعلي ابن عمي والفضل ابن عباس ابن عمي أخو عبد الله. قال وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر، اللي هو الرجل الذي قالوا نستخير ربنا، اللي هو هذا الرجل اللي هو متخصص في تسوية اللحود، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وابن الجارود، وهذا الحديث الكتاب على فكرة يا إخواننا مشكل الآثار وأفضل الكتب التي صنفت في الكلام على ما يشكل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الكتب التي تعد من أفضل المراجع وأعظمها وأوسعها، كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية رحمة الله عليه. وابن الجارود وابن حبان وإسناده صحيح، ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حديث سيذكره يعني، وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة 97 صفحة 186. الحديث الثاني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال ألحد لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من ذلك أن سعد بن أبي وقاص يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له وصب عليه اللبن نصبا، وصب عليه اللبن ليس على الجثمان، وإنما كما قلنا حينما تدخله في اللحد ماذا ستفعل؟ تقوم بإغلاق هذه الفتحة ببناء اللبن، طوب اللبن، واخدين بالكم؟ تقوم بناء اللبن بحيث تغلقه، فأصبحت الحائط مغلقة، ثم تقوم بردم ذلك الحفر. واضح؟ فيقول ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد، دفن في لحد، وأصبح هذا سنة للأصحاب من بعدي، فهذا هو الدليل على الأفضلية. أخرج لكن الأرض قد لا تكون هذه الأرض صالحة لعمل اللحود، فحينئذ نلجأ إلى الشق. قال أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي في المشكل، مشكل الآثار، والبيهقي وأحمد. الحديث الثالث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي بسند ضعيف كما قال الحافظ وصححه ابن السكن. قلت ولعله لشواهدي وطرقي التي منها، يعني صححه ابن السكن للطرق، وإلا فالحديث ضعيف. عن جرير مرفوعا مثله، رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد عن عثمان ابن عمير أبي اليقظان عن رذان عنه، وعثمان هذا عن زاذان، عن زاذان عنه، وعثمان هذا ضعيف كما قال الحافظ، عثمان بن عمير ضعيف كما قال الحافظ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثاني وأحمد من طريقين آخرين. فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضا، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح. قال النووي في المجموع أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. يبقى معنى ذلك أن اللحد والشق كما رأيتم في الأحاديث ثابتان في هذا الأمر. الحديث المسألة الخامسة والتسعون، ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، لا بأس من أن يدفن فيه في اللحد اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم أفضلهم. وفي أحاديث، الأول عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول، قال في التعليق يعني في قطعة منه، ولو لم يستر جميع بدنه، يعني يقوم بتقطيع الكفن أو الثوب إلى عدة قطع بحيث يدفن الرجلان والثلاثة في كفن واحد، ليس معناه أنهم يوضعوا ويتم لفهم جميعا بكفن واحد، وإنما يعني ما تيسر مما يستر العورة ومما يغطي ما يستطيع. لكن إن كان لا يوجد إلا كفن واحد وعندي ميتان، ماذا أفعل؟ سأقوم بتقسيم الكفن إلى كفنين وأستر ما أستطيع من جثماني. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في ثوب واحد، يعني يقطع ويقوم بستر ما يستطيع من بدنه حتى وإن لم يستر جميع البدن، فمن الممكن أن تظهر الرأس أو تظهر الرجلان كما حدث مع مصعب ابن عمير، تمام؟ وقاموا بتغطية بقية جثمانه رضي الله عنه بالإزخر. قال ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه. يقدم من؟ الأحفظ. انظروا إلى حفظ القرآن الكريم، يقدم الأحفظ في هذا المقام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، فلم يغسلهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. قضية الصلاة سبق الكلام فيها في أحكام الصلاة الجنازة. قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. الشيخ الألباني قال في التعليق ظاهر قوله أنه يعني أخ أبي، لأنه يقول عمي، يبقى عمه أي واحد يظن أنه إيه؟ أنه أخ أبيه، تمام؟ قال وليس كذلك، بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعده، وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ في فتح الباري، وساق آثارا تؤيد ذلك فراجعه. يعني معنى كده ان مسألة انك تقول فلان عمي وهو مش عمك اخوك، هذه المسألة قديمة وكانت ايام الصحابة، واخدين بالكم؟ يعني احيانا ممكن اقول مثلا ايه عمي الشيخ عبد العزيز، واحد يقول لك بس مش اخو ابيك، اقول لك ولكن هو في مقام عمي، واخد بالك ولا لا؟ هذا الكلام يعني نحن نقوله في بلادنا في هذا الزمان، لا ده الامر ده قديم جدا من ايام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فجابر يقول عن صديق والدي عمي، واخد بالك؟ كأنه أخ للأب، كأنه أخ لأبي. يقول فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد، أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه، أي الترمذي، وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأحمد، والزيادة الثالثة له، أي لأحمد، وللبخاري معناها معنى الزيادة، وله والبيهقي الثانية، ولابن ماجه الثالثة، وعزاها الشوكاني أي في نيل الأوطار للترمذي فوهما. وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة الثانية والثلاثين صفحة 72. الحديث الثاني عن أبي قتادة اللي هو بيدل على أن يدفن في اللحد اثنان أو أكثر عند الضرورة. قال أتى عمرو بن الجموح، أو بقى عمرو بن الجموح اللي دفن مع مين؟ مع أبي جابر اللي هو عبد الله الأنصاري. قال أتى عمرو ابن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكان أعرج، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. أخرجه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ. الحديث الثالث عن جابر في قصة استشهاد أبيه المتقدمة، وفي آخرها فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، يعني في لحد. وفي الباب عن هشام بن عامر، ومضى حديثه في المسألة الثالثة والتسعين، الحديث الأول صفحة 181، وعن أنس بن مالك، وتقدم في المسألة السابعة والثلاثين صفحة 79. طبعا احنا عاوزين كل حاجة يكون فيها إشارة ترجع لها، احنا قرأناه قديما وشرحناه، يبقى انت ترجع له عشان الموضوع يبقى امامك متكاملا ان شاء الله. قلت اي الشيخ الالباني رحمه الله عليه وفي هذه الاحاديث فضيله ظاهره لقارئ القران. قال الحافظ في الفتح ويلحق به اهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل، يعني يقدم حافظ القران، فان استوى في القران مثلا يقدم حافظ السنه، فإن استوى فالأفقه، وهكذا. وقال الشافعي في الأم ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، يعني لأن طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، فليس الحكم يكون واحدا في جميع الأحوال، فقد يختلف الحال نظرا لضيق ذات اليد أو لعدم وجود المأمول. واضح ولا لا؟ هذه أمور لابد وأن توضع في الحسبان، وبناء عليها بنى الفقهاء أحكاما كثيرة حينما يحدث عسر ويحدث فاقة أو احتياج، بعكس الظروف حينما تكون متاحة فيها تنفيذ المطلوب أو المأمول، تمام؟ قال ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة السرعة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم، يعني الذي يكون للقبلة يتقدم الأفضل والأسن الأكبر في السن. قال ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال. طيب ماشي، هيجي يقول لك إيه، طب مش ممكن يا عم الشيخ تحدث ضرورة تحوجني إلى أن أدفن الرجل مع المرأة؟ قال الشافعي وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، الرجل يتقدم وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب، يعني يتقدم الرجل ويوضع حاجز من تراب ثم توضع المرأة. إذن قد يقول قائل طيب ما هو ميت وهي ميتة، يحدث ماذا؟ هذه السنة وهذا هو الصواب وهذا هو التفرقة دائما بين الرجل والمرأة حتى وإن كان ميتين. ومعنى إنه يجي لك بعض الجهال يقول لك يعني هو هيقوم الرجل بالليل في القبر هيعمل، لا هيقوم ولا حد هيقوم ومات وانتهى الأمر. وبعض العوام يقول لك أصل العظم بيتناكح، العظم مع بعضه البعض بقى دي حواديت بقى ودجل، واخدين بالكم، وأساطير في أدمغة بعض الناس. أنتوا ما سمعتوش الكلام ده بتضحكوا وما سمعتوش؟ أنتوا منين؟ أنتوا مش من مصر ولا إيه؟ أكيد أنتوا سمعتوا. ثم يقول بعد ذلك وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. المسألة 96، من الذي يتولى إنزال الميت إلى القبر؟ قال ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى، الرجال دون النساء، لأمور. الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، ويأتي في حديث أنس في المسألة 99 فعلا المعمول به إلى الآن، لم نجد نساء يقمن بتنزيل الموتى إلى القبر أو دفنه، وإنما هو الأمر المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، ويأتي في حديث أنس في المسألة 99 الثاني أن الرجال أقوى على ذلك، الرجال أقوى بالفعل من النساء، ممكن النساء يجوا يعملوا كده يقعنا وتبقى مشكلة. الثالث لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز، وإلا سنقول للرجال طب ابتعدوا بقى وروحوا مكان تاني وما تشهدوش الجنازة علشان النساء هيقمن بإيه؟ بدفن المرأة، ما ينفعش الكلام ده. طب ما في رجال موجودة، يبقى النساء إيه؟ يتعففن هنا عن الدخول في مثل هذه الأمور حتى لا يحدث شيء وانكشاف عورة وما شاكل ذلك. يبقى يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. أنهي رجال بقى؟ أي الرجال؟ محارم ولا غير محارم؟ هنشوف بقى، ما كل واحد فيكم أنا آسف ما تفتيش إلا بعلم. يعني لما يجي يسأل الرجال ولا النساء؟ قول ماذا قالت السنة؟ في أي شيء ماذا قالت السنة؟ اتعلم كده. لا تتقدموا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اوعى تتقدم، وإلا ما تبقاش سني. أمرت السني إيه؟ إنه ما تقدمش بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقيم بالكم يا شباب، عشان بس الكلام ده أنا دايما بتكلم فيه ودايما بدندن حوله، لأن هي دي القضية الخطيرة اللي بنقع فيها وبنفتي في دين الله وبنستفتي عقولنا وبنستفتي أهوائنا وبنقع في البدعة. كل شيء، أي شيء في الاقتصاد، في السياسة، في العبادة، في أي شيء، قول في الموضوع ده كتاب وسنة ولا لا، ما تفتيش أنت، تمام؟ فقال هنا المسألة 97 وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية عامة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى أولى اللي يشيل أبوه أبناؤه، مش كده ولا لا؟ إخوانه وهكذا. يبقى لابد أن اللي يقوم بهذا العمل الأحق، بنقول الأحق عند التشاحح إن حدث إيه؟ محققة. يعني أنا اللي نزل أبويا ولا أنت؟ لا أنا، لكن لو أنا سمحت لك يجوز، واضح؟ يبقى ما بنتكلمش عن حرام وحلال، لا، بنتكلم عن إيه؟ حق وأحق، تمام؟ قال وأولياء الميت أحق بإنزالي لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال في الحاشية: وهم الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين الأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام لأب والأم، ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة، يكون محرم بالنسبة له، رحم محرمة، ثم كل ذي رحم محرمة. يعني إيه كل ذي رحم محرمة؟ تحرم أن يحدث اعتداء على الرحم، فالرحم التي بينما تكون فيه قرابة يعني، والله أعلم بهذه اللفظة. يقول: أنا لم أقرأ هذا الكلام إلا اليوم، يعني لم أقرأ هذه الحاشية قبل ذلك، معلش. قال: ولحديث علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أرى شيئا عليه الصلاة والسلام، وكان طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة. إجنانه يعني إيه يا إخوانا؟ الإجنان يعني الإخفاء في القبر، لأن مادة الجن بمعنى الإخفاء، بدليل الجن لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، والجنين اسمه جنين لأنه مخفي في بطن الأم، تمام؟ والجنة نظرا لأن من بداخلها لا يرى لأن الأشجار تغطيه، فلما جن عليه الليل أخفاه بظلمته، فمادة الجن بمعنى يا أخوانا الإخفاء. ولذلك قال هنا: وولي دفنه وإجنانه، أي إدخاله القبر دون الناس أربع، علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبه شكران كما في نزهة الألباب للحافظ ابن حجر، صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا، تمام؟ أخرجه الحاكم عنه البيهقي بسند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة 94 صفحة 183، وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه، وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم يعني عليا والفضل وأخاه أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله، ومرحب أو ابن مرحب مختلف في صحبته. طبعا هذا مرسل، كما الحديث اللي قبله كان مرسل، فالشيخ الألباني بيقول: وهو والذي قبله من مرسل الشعبي شاهد قوي لحديث علي بن أبي طالب. وعن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر ابن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم بقى، هنتكلم في السؤال اللي سألناكم وقلنا لكم يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. طيب الرجال دول من أقارب الميت ولا لابد أن يكونوا من أولياء المرأة؟ ولا وسألناكم السؤال، الإجابة جاية بقى. قال: صليت مع عمر ابن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرنا أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، كان يتمنى ويرجو أن يقوم هو بدفن أم المؤمنين اللي هي زي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها، فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن. الذي كان يراها في حال حياتها من؟ محارمها، واضح الكلام؟ محارمها. فقال عمر: صدقتن، مع أن عمر كان يرجو أن يؤذن له بدفن زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطحاوي وابن سعد والبيهقي بسند صحيح. المسألة 98 تكملة: ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجتي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، أي بالمرض، بدأ فيه بالمرض، فقلت ورأساه بتشتكي من ألم في الرأس. فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني وددت أنك تموتين وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. قالت فقلت غيرا، من شدة الغيرة يعني تدفني وتهيئني وتدفني. فقلت غيرا، الغيرة يعني في حال كونية من الغيرة، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، تروح تدفني وتروح يعني تصبح مع امرأة من زوجاتك. قال وأنا ورأسا، ادعي بنا اللي عيان، كان بداية المرض اللي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. أكتب كتابا بالإمامة والإمارة لأبي بكر من بعدي، واضح الكلام؟ ابعتي يا أخوك أبوك وأخوك، أكتب كتابا لأبي بكر، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى، أي بالإمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه حقيقة، النبي كان ينوي ذلك، ولكن يعني حال بينه وبين ذلك المرض الشديد، ولكن رب العالمين شاء أن يكون أبو بكر الصديق. الله يأبى أن يكون إماما للمسلمين بعد المصطفى إلا أبو بكر، والمؤمنون يأبون. ولو سألت البيوت، بيوت المسلمين في ذلك الزمان، لأجمعوا عن بكرة أبيهم أن أحق الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ وما كان يعني ينظر أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق من أبي بكر الصديق، إلا إن كان البعض يرى أن المسألة نظرا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، نظر للقرابة أو شيء من هذا القبيل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويتمنى متمن، ربما أو أحد ممن حدث منهم ذلك بالفعل في سقيفة بني ساعدة، حينما قالوا منا أمير الأنصار ومن المهاجرين أمير، ربما النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه، الله أعلم. إلا أن الإجماع على من؟ على صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح البخاري بنحوي، ومسلم مختصرا، ولو طريق أخرى عن عائشة تقدم. وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية، بل قالوا إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا، وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الأحقية، يعني الشافعية جعلوا الزوج أولى، وابن حزم قال لا هو بعدهم في الأحقية، ولعله الأقرب لما سبق من عموم الآية، يعني لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المسألة 99، وبها نختم النهاردة إن شاء الله. المسألة 99، قال لكن ذلك مشروط، اللي هينزل يقوم بالدفع، ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، يطأ يعني إيه؟ يجامع زوجته تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها، ولو أجنبيا بالشرط المذكور. بالشرط المذكور اللي هو إيه؟ ألا يكون قد جامع، يبقى يجوز للأجنبي أن يدفن المرأة، لكنه ليس الأولى، بل يجوز للأجنبي أن يقوم بدفن المرأة كما أراد عمر، لأنه لو كان محرما لما تمنى عمر أن يدفن السيدة زينب بنت جحش، مش كده؟ اسمع بقى، قال لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره والأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، يعني لم يجامع أهله الليلة؟ فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة قال فنزل، قال فانزل في قبرها فقبرها. فأبو طلحة قام بدفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة بالغة متزوجة، كانت رضي الله عنها متزوجة. وفي رواية عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله، ثم يتضح أن هذا الخطأ في الرواية والصحيح أنها أم كلثوم لأن رقية ماتت قديما، قال إن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر وكان زوجها، يبقى عثمان كان زوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل أحد قارف الليلة امتنع عثمان، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقارف؟ قال أبو طلحة أنا. حتى السؤال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم نفسه لم ينزل هو، فربما كان هو قد قارف إحدى زوجاتي في تلك الليلة، فحكم بالأمر على الجميع. واضح؟ قال: وأخرج الرواية الأولى البخاري في صحيحه والطحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له، وعنده الزيادة الثانية في رواية له، وعند الطحاوي والحاكم الأولى الرواية الزيادة الأولى والبخاري الأخيرة. وأخرج الرواية الثانية أحمد والطحاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن أنس، والسياق لأحمد والزيادة للحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال. وأقره الذهبي، إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت رقية، فقال البخاري في التاريخ الأوسط: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها، تذكرون هذا في غزوة بدر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عثمان لم يشهد بدرا من أجل أن يمرض السيدة رقية، فماتت ودفنت في أثناء غياب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد ابنته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وابنته رقية قد ماتت ودفنت بدون أن يشهدها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة، وأنه أم كلثوم زوج عثمان، مع عثمان لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بأم كلثوم. واضح؟ فماتت، إذن ولذلك اسمه إيه؟ لقبه ذو النورين، تزوج بنت الوحيد الذي جمع في بيته بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، رقية فلما ماتت ثم يأتي المجرمون ليطعنوا فيه، والنبي أعطاه ليست بنتا واحدة بل ابنتين، تمام؟ ولو كان عنده ثالثة لأعطاه إياه من حبه فيه وتقديره له الحيي رضي الله عنه الذي تستحي منه ملائكة السماء. فيقول هنا: اعرفوا لأصحاب نبيكم قدره. فيقول هنا: ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة، وأن أم كلثوم زوج عثمان فراجعه، وهو الذي جزم به الطحاوي في المشكل، وقال: وكانت وفاتها في سنة 90 من الهجرة، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في العام 10 من الهجرة. قال النووي في المجموع: وهذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة. قال: ومعلوم أن، اسمعوا بقى هو، ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالح الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو محرم بقى، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا لا يستطيع أن ينزل لضعف مثلا أو لمرض، لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد كبر في السن، وكان هذا قبل موته بسنة الأمر، أو ربما كان قد قارف هذه الليلة. قال: فلعله كان له عذر في نزول قبرها. وكذا زوجها اللي هو عثمان، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن. طبعا هنا أشار الإمام النووي إلى كون أختها فاطمة وغيرها من محارمها من النسوة موجودات عند الدفن. طبعا هذا الكلام هيبقى فيه إشكالية هنا عند من يحرم ذهاب النساء وحضور النساء إلى الإيه؟ إلى المقابر. والشيخ الألباني لم يتعرض لنقد النووي كعادتي في مثل هذه الأمور، فهذا أمر يجعلك تضع هنا إيه؟ علامات استفهام عن مسألة زيارة النساء للقبور، بل تشييع النساء للايه؟ للجنائز. وهذا سياتي في حيني، بس بعمل لك ملاحظه عشان تاخد بالك بس من الامر، لان في اشياء قد تكون مسلمه عند البعض، ولكن عند التحقيق الدين هو الدين، والدين كتاب وسنه. تمام يا اخوانا؟ انا ما قلتش اجابه على حاجه، انا بقول لك حط بس هنا ايه علامات استفهام كده، وايه وابدا صحصح عشان لما نيجي بعد كده نتخانق مع بعض. وقال الحافظ في الفتح: وفي الحديث ايثار البعيد العهد عن الملاذ. الملاذ جمع ايه؟ ملذة. في مواراة الميت، يبقى الحديث هنا في ايثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، يعني لابد ان الذي يقوم بالدفن يكون بعيدا عن ايه؟ ممارسة الشهوة، مش كده ولا لا؟ بالامس. قال: ولو كان امرأة، يعني حتى الميت لو كان امرأة. تمام؟ وهذا الامر يؤثر فيه البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت على الأب والزوج. فأوسر هنا من؟ أبو طلحة، لأنه كان بعيدا عن هذه الأمور، مع أنه أجنبي عن السيدة أم كلثوم، وهذا حدث في وجود أبيها وزوجها. وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته. صنعته يعني إيه صنعته؟ يعني صنعته الدفن. وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، ولا يوجد دليل على أن أبا طلحة كانت صنعته هذا. قلت ده الشيخ الألباني. والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له وبه قال ابن حزم رحمه الله. ثم قال: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو رجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث، بل وعن كتاب الله والعياذ بالله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الأول صفحة من 128 ل 129. هنقف على المسألة رقم 100 والتي فيها السنة إدخال الميت من مؤخر القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.